وإن كان أحدهما أشد من الآخر. اليم والبحر شيء واحد، الرجز والرجز والعذاب أيضا شيء واحد. السادس الاستعارة، وهي تشبيه خال من أداته، أو من كان ميتا فأحييناه، يعني كالميت، أو من كان ميتا كالميت فأحياه الله، كان ميتا حكما، لأن الحياة بغير هدى وبغير دين لا قيمة لها، فهي موت في الحقيقة، والحياة إنما هي حياة القلب بالدين، فالذي لم يحيى قلبه بالدين هذا ميت بالفعل. وإن كان الحقيقة العرضية أن الموت فقد الروح، لكن هذا ميت، ليس من مات فاستراح إيش؟ بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فمن كان ميتا فأحيا، يعني كالميت فأحياه الله جل وعلا. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ، الأصل أن السلخ لكل الجلد، يبان الجلد من الحيوان، هذا السلخ. فشبه انفصال النهار من الليل بسلخ الجلد من ما كسي به. السابع التشبيه، ثم شرطه اقتران أداته، وهي الكاف، لأن الأول خال من الأداة اللي هو الاستعارة، وهنا التشبيه لا بد أن يقترن بالأداة وهي الكاف، ومثل ومثل وكأن، وأمثلته كثيرة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله بفضيلة الشيخ هذا الشرح وهذا التفصيل في هذه العلوم المختلفة التي يجمعها كتاب الله عز وجل، والأسئلة كثيرة نأخذ منها سؤالين أو ثلاثة. يقول السائل فضيلة الشيخ، سمعنا بالخلاف الذي في الأداء، فهل هو متواتر أم لا يعد من المتواتر؟ وبناء على هذا هل يمكن أن نقول إن القراءة بالتجويد مستحبة ويؤجر عليها الإنسان؟ أفتونا والله يثيبكم. أما القول بالاستحباب فلا إشكال فيه، ولم يكن في ذلك إلا أنه من العناية بكتاب الله وللخروج من الخلاف القوي، لأن جمع من أهل العلم يرون أن الأداء متواتر، وإذا كان الأداء متواترا فلا مندوح من الأداء بما تواتر وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بطريق التواتر. يقول بعضهم إن الأداء لم يثبت بطريق التواتر. نعم، إن كان المراد بالتواتر النقلي، أن نقل الصفة، نعم، فهذا لا يمكن، لأنه لا يوجد عندهم آلات تسمع فيها الأصوات، لكنه تواتر طبقة، كل مجموعة تحيل العادة تواطؤهم نقلوه عمن قبلهم ومن قبلهم، وهذه حجة من يوجب القراءة بالتجويد. وعلى كل حال أدركنا أئمة يقتدى بهم، نعم، تبرأ الذمة بتقليدهم، لا يقرؤون القرآن على وجه قد لا تنطبق عليه القواعد من كل وجه، لكنهم يقرؤونه على وجه واضح مبين للمعاني، مؤثر في السامع، نعم، وإن لم تنطبق عليه جميع قواعد التجويد. وعلى كل حال الاستحباب أمر مفروغ منه، لكن يبقى الوجوب والتأثيم، هذا محل نظر. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل تجوز القراءة بالقراءة الشاذة في الصلاة وفي خارجها؟ القراءة الشاذة، سمعنا في كلام المؤلف أنه لا يجوز القراءة إلا بالمتواتر، وأهل العلم ينصون على أنه لا تجوز الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف النخعي، وكذا لا يتعبد بالقراءة التي لم لا يحويها دفة المصحف التي أجمع عليها الصحابة، لكن تروى على أنها ثابتة عن ذلك الصحابي، كونها يقرأ بها أو يستفاد منها في التفسير أو في توضيح معنى هذا شيء آخر، وعرفنا ذلك تفصيلا فيما سبق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقرأ بأكثر من قراءة في قراءتي؟ التلفيق بين القراءات، يعني الأصل أن يعتمد الإنسان قراءة واحدة، وأي قارئ من السبع قلده وقرأ بقراءته أصاب، لأن جميع هذه القراءات يحتملها الرسم العثماني وهي ثابتة بطريقة التواتر قطعية. نعم، فهي قراءات على كل حال، فبأي قراءة منها شئت فقرأ، لكن التلفيق بين قراءة وقراءة نعم لا يستحسنه أهل العلم، لأن القرآن لا يوجد بهذه الكيفية الملفقة، نعم، إنما يوجد على وتيرة واحدة بقراءة واحدة، وكون الإنسان يقرأ بالقراءات كلها ويضبط القراءات كلها هذا منقبة له بلا شك، نعم، لكن ما يقرأ في الصلاة أمام العامة بقراءة لم يألفوها فيحصل عندهم ما يحصل من شك أو ريب، هذا من باب السياسة الشرعية، وإلا فالأصل الجواز. لكن أيضا بعد إذا لفق بين القراءات في صلاة واحدة، نعم، ولنفرض في هذه البلاد لفق بين أكثر من قراءة، لن يرضى عنه إلا من يعرف هذه القراءات ويقر في قلوبهم ما يقر من شك، ولو قرأ في بلد آخر يعتمدون قراءة ثانية كذلك لوجود الاختلاف، لكن كونه على قراءة واحدة فحينئذ يكون أصاب الصواب وأصاب المحز، وقرأ بقراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق القطع والتواتر. أحسن الله إليكم. ما قولكم في كتاب أحكام القرآن للجصاص، وما أحسن طبعاته؟ أحكام القرآن للجصاص، أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من كبار الحنفية، من كبار الحنفية، وأطال النفس فيه في أوله كثيرا، ويشم منه شوب الاعتزال، يشم منه شائبة الاعتزال، فيقرأ منه ويفيد منه طالب العلم على حذر. أفضل طبعات الطبعة التركية، الطبعة التركية في ثلاثة أسفار. هناك أسئلة من الإنترنت من أمريكا وأوروبا، نأخذ منها سؤالا أو سؤالين، لأن يقول هذا ذكرت الآية بفتح النون ننشزها، أنا قلت كذا، قلت ننشزها أو ننشزها، لا أذكر ولا يمكن. يقول الصحيح بضمه من المعلوم أنها تقرأ بالزاي بالراء ننشرها وننشزها، أرجو التنبيه عليه، جزاك الله خير. لكن هذا طال الكلام فيه، هذا لا يحسن تكراره. نعم، هذه أسئلة شيخنا وضعوني كان تكرر السؤال تركناه. يقول السائل: سمعت قيل لي بأن كتاب فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله طبع في السعودية لكن بحذف اسم كتاب الصوفية واستبدال كلمة الصوفية بكلمة الآداب أو الزهد أو شيء من ذلك، فهل هذا صحيح؟ ما أدري لا أعلم هذا. يقول: كتب مستشرق ألماني في مجلة نيوزويك بأن القرآن لم يكتب بالعربية في بداية الأمر وأنه كتب بالحروف الآرامية، هل هناك نصوص صريحة يمكن أن أستفيد منها للرد عليه؟ الواقع يرد ذلك، الواقع يرده، لأن الصحابة يكتبون بالعربية، ووجد ما يدل على ذلك مما حفظ من كتاباتهم ووثائقهم، وجد ما يدل على مكتوب بالعربية. ومن المحال أن يعرفوا لغتهم والكتابة بلغتهم، وقد أنزل القرآن بلغتهم فيكتبونه بغيرها. نعم. السلام الله عليكم. يقول: هنالك أناس صاموا يوم 15 من شعبان معتقدين أنهم أتوا عبادة، فهل يؤجرون على نية صيامهم أم أنهم قد خالفوا في ذلك؟ إن كانوا صاموا بنية أنه أحد الأيام البيض، أحد الأيام البيض، يؤجرون إن شاء الله على ذلك. وإلا فحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث مصحح عند أهل العلم، من لم تكن له عادة فلولا أن لا يصوم إذا انتصف شعبان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: فتاة من أمريكا تريد أن تتعلم الإسلام بالعربية، وأنا حريص على تعليمها لكني لا أحسن العربية وليس عندي ألفاظ كثيرة في العربية، وهي تريد أن تتعلم الإسلام، فماذا أعمل؟ يتولى تعليمها من يحسن العربية من النساء، من يحسن العربية من النساء يتوفي ذلك. في الأمة عدد كبير من النساء يحسن العربية، فتعلم وتتبرع وتحتسب في تعليم هذه المرأة. أحسن الله إليكم. هذا نجعله الأخير، سائل من أوروبا، يقول: ما فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وما نصيحتكم للمسلمين وخصوصا السلفيين في أوروبا؟ أخوكم هونر عبد القادر. الرد معروف في مثل هذا، التوجيه به: أحبكم الله الذي أحببتمنا فيه. وأما النصيحة للمسلمين عموما وطلاب العلم على وجه الخصوص، أن يعتصم الجميع بكتاب الله عز وجل، وأن يديموا النظر فيه، وأن يتدبروه، وأن يحرصوا على تطبيقه والعمل به والقيام به كما ينبغي، وأن يقرؤوه على الوجه المأمور به، وأن يعتصموا بالسنة أيضا. فالاعتصام بالكتاب والسنة فيهما خير الدنيا والآخرة، وأن يعنى بما يعين على فهم الكتاب والسنة. والله المستعان. اللهم صل على عبدك ورسولك. نعتذر للإخوة عن بقية الأسئلة ونتركها للغد إن تيسر، ونسأل الله جل وعلا أن يثيب فضيلة شيخنا ويجزيه عنا أحسن الجزاء، ويضاعف مثوبته ويرفع درجاته في الدنيا والآخرة، وأن يثيبكم أنتم لقاء جلوسكم واستماعكم وإنصاتكم، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14: العام الباقي على عمومه، ومثاله عزيز، ولم يوجد لذلك إلا والله بكل شيء عليم، خلقكم من نفس واحدة. 2 و3: العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص، الأول كثير، والثاني قوله تعالى: أم يحسدون الناس، الذين قال لهم الناس. والفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز، وأن قرينة الثاني عقلية، ويجوز أن يراد به واحد بخلاف الأول. 4: ما خص بالسنة وهو جائز وواقع كثيرا، وسواء متواترها وآحادها. 5: ما خص منه السنة، هو عزيز، ولم يوجد إلا قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية، ومن أصوافها والعاملين عليها حافظوا على الصلوات. 6: أمرت أن أقاتل الناس، وما أبين من حي ميت، ولا يحل الصدقة لغني، والنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. 6: المجمل ما لم تتضح دلالته، وبيانه بالسنة، والمبين خلافه. 7: المؤول، ما ترك ظاهره لدليل. 8: المفهوم، موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد. التاسع والعاشر المطلق والمقيد، وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار. الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ، وكل منسوخ فناسخه بعده إلا آية العدة، إلا آية العدة. والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما. الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، مثالهما آية النجوى لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبقيت عشرة أيام وقيل ساعة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، يعني منها أي من المباحث التي تدرس في هذا الفن، يعني فن علوم القرآن، منها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام فيما يتعلق بالألفاظ تتقدم، وهنا ما يتعلق بالأحكام، وهو 14 العام الباقي على عمومه، العام ما يتناول فردين فصاعدا والخاص خلافه ما لا يتناول شيئين فصاعدا، والعموم في الأفراد، والإطلاق الآتي في الأوصاف. العموم هنا منه ما هو باق على عمومه، ومنه العموم المخصوص، ومنه العموم الذي يراد به الخصوص. يقول: العام الباقي على عمومه، بمعنى أنه لم يخص، لم يدخله أي مخصص لا شرعي ولا عقلي ولا أي مخصص من المخصصات التي يذكرها العلم. يقول: ومثاله عزيز، ولم يوجد لذلك إلا والله بكل شيء عليم، خلقكم من نفس واحدة. الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، بالكليات والجزئيات لا تخفى عليه خافية، وخلق الناس كلهم من غير استثناء من نفس واحدة، من آدم، كلكم لآدم. يقول: لم يوجد لذلك إلا والله بكل شيء عليم. فماذا عن قوله جل وعلا: الله على كل شيء قدير؟ هذا الحصر فيه نظر ظاهر، وفي النصوص من العمومات الشرعية ما هو باق على عمومه شيء كثير. واستعرض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العمومات التي في سورة الفاتحة مما لم يدخلها أي تخصيص، وفي الورقة الأولى من سورة البقرة فذكر لذلك أمثلة كثيرة جدا. أما قوله: ومثاله عزيز، فأول كلمة في القرآن الحمد، فألنا جنسية، فجميع المحامد ماذا دخلها من التخصيص؟ أول كلمة في القرآن، فهذا الكلام لا صحة له، وفيه نظر ظاهر، يعني لا يوجد في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة إلا هذان الموضعان، آيتان فقط لم يدخلهما التخصيص والباقي كله مخصص. هذا كلام ليس بصحيح، فالكثير من العمومات الشرعية من فيها التخصيص. الحمد أول كلمة في القرآن باقي على عمومها لم تخصص، جميع أنواع المحامد لله عز وجل. من أراد الأمثلة من سورة الحمد الفاتحة والورقة الأولى فقط من سورة البقرة، واستخرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذا الجزء اليسير من كتاب الله عز وجل من العمومات التي لم يدخلها أي تخصيص بوجه من الوجوه، يرجع إلى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. أنا بعيد العهد جدا لكن نسيت الموضوع، لكنه موجود في كلامه رحمه الله. الثاني والثالث العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص. الفرق بينهما أن العام المخصوص المتكلم به يريد شمول جميع الأفراد، هذا عند الكلام به، لكنه أخرج بعض هذه الأفراد بنصوص أخرى، فهو عام مخصوص يعني دخله مخصص، بخلاف العام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص المتكلم لم يرد شمول جميع الأفراد، إنما أراد بعض الأفراد فلم يرد بذلك شمول جميع الأفراد، ولذا لا يتناول جميع الأفراد لأن المتكلم لم يرد جميع الأفراد، ولذا لا يوجد مخصص. يقول الأول كثير، العام المخصوص الذي دخله الخصوص جاء مخصص بنص آخر، والمخصصات كثيرة مستوعبة في كتب الأصول، يطول الوقت بذكرها والتمثيل لها، فالإحالة على كتب الأصول سهلة. الثاني قليل، العام الذي أريد به الخصوص، أم يحسدون الناس، والمراد بالناس هنا الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين قال لهم الناس، إن الناس، الذين قال لهم الناس الأصل العموم فيشمل جميع الناس، لكن يراد به شخص واحد هو نعيم بن مسعود، الذين قال لهم الناس، إن الناس، هل جميع الناس قالوا، هل جميع الناس قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن جميع الناس بما فيهم من قال له ذلك قد جمعوا لكم؟ نعم، لا يتصور هذا، شخص واحد قال لهم إن الناس يعني أبا سفيان ومن معه يجمعون لحربكم، إن الناس قد جمعوا لكم فشوهم. عرفنا الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، أن المتكلم أراد العموم ثم أخرج بعض أفراد العام بأدلة أخرى في العام المخصوص. المتكلم في العام الذي أريد به الخصوص لم يرد جميع الأفراد التي تندرج تحت هذا العام، إنما أراد بعض الأفراد، ويفرق المؤلف بينهما من وجه آخر أو من وجوه. يقول الفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز. ما معنى حقيقة؟ يعني تناول اللفظ مطابق له في العام المخصوص، في العام المخصوص والعصر، إن الإنسان لفي خسر، الأصل إن الإنسان لفي خسر جميع الناس. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.